بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى في منظومته: فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح. سبقا ذكرنا أن المراد بالمصالح هي أوامر الشارع، وذلك أن أوامر الشارع قصد منها مصلحة العباد، والتزاحم بين الأوامر هو عدم إمكانية فعل الأمرين جميعا، لا بد من ترك أحدهما. وتزاحم الأوامر ينقسم ثلاثة أقسام: القسم الأول أن تزاحم واجبان، قلنا يقدم أوكد الواجبين وضربنا مثالا لذلك. القسم الثاني أن يتزاحم واجب ومستحب فنقدم الواجب، ذكرنا مثالا لذلك. القسم الثالث أن يتزاحم مستحبان، فهنا نقدم أفضل المستحبين، نقدم أفضل المستحبين وآكدهما. والتفضيل بين المستحبات له صور، يذكر العلماء رحمهم الله له صور كثيرة. من صوره أن تكون هذه العبادة أو هذا المستحب أن يكون له نفع متعدي، أن يكون له نفع متعدي والآخر له نفع قاصر. مثال ذلك: تعارض عنده إما أن يأمر بالمعروف أو أن يصلي. الأمر بالمعروف له نفع متعدي، تعارض عنده إما أن يطلب العلم أو أن يقرأ القرآن. طلب العلم هنا له نفع متعدي، يقول يقدم ما له نفع متعدي. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون في هذا المستحب فعل لسائر السنة، يعني فعل لسائر السنة. مثلا تعارض عنده إما أن يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبره 33 ويقول في تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير. أو أن يسبح الله ويحمده ويكبره ويهلله 25. فإذا فعل ذلك يكون عمل بكل السنة الواردة عن وسلم في صيغ الذكر. كذلك أيضا من صور التفضيل بين المستحبات أن تكون هذا المستحب أن يكون أنفع للقلب، أنفع للقلب. تعارض عنده إما أن يصلي أو يقرأ القرآن، لكن يقول كون يصلي أنفع لقلبي. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن صلاة الليل قال: افعل ما هو الأنفع لقلبك. قد يكون فعله لهذا المستحب أنفع لقلبك، فنقول يقدم ما هو الأنفع لقلبك. أن يكون في هذا فعل هذا المستحب تأليف لبعض الناس، فنقول يفعل، يعني يفعل ما هو تأليف لبعض الناس. مثلا لو كان لا يرى الجهر بالبسملة يعني في الصلاة، وهناك من يرى الجهر بالبسملة فيفعل ذلك لكي يؤلفه إلى آخره. أيضا أن تكون هذه السنة هي عبادة الزمان أو عبادة المكان أو عبادة الحال، فإنه يقدمها، نعم يقدمها. مثلا تعارض عنده بعد الصلاة المفروضة أن يذكر الله ويقرأ القرآن، القرآن هو أشرف الذكر، لكن نقول كونه يذكر الله عز وجل هذا هو الأفضل. لماذا؟ لأن هذه هي عبادة الزمان في هذا الوقت. أن يترتب على فعل هذا المستحب صلة الرحم، يقول يفعل هذا، يفعل هذا. تعارض عنده إما أن يطلب العلم وإما أن يخرج مع قريبه لكي يعود قريبه أو نحو ذلك، المهم التفضيل بين المستحبات ها نقول ماذا له صور. طيب تزاحم المفاسد قال وضد تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد, والمقصود بالمفاسد النواهي. وعلى هذا إذا تزاحم منهيان تزاحم منهيان فنقول تزاحم النواهي نقول بأنه ينقسم إلى أقسام, يعني تزاحم النواهي نقول بأنه ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يتزاحم محرمان فنقول يرتكب أخف المحرمين, يرتكب أخف المحرمين, تزاحم عنده الميتة الأكل من الميتة أو الأكل من شاة لم يذكر عليها اسم الله, الشاة التي لم يذكر اسم الله أخذ لأن الشافعي يرون أن التسمية سنة, فنقول يأكل من الشاة التي لم يذكر عليها اسم الله. القسم الثاني أن يتزاحم محرم ومكروه, نقول يقدم المكروه, تزاحم عنده أن يأكل من الميتة أو أن يأكل من البصل نقول كل من البصل. القسم الثالث أن يتزاحم مكروهان يقول يقدم أخف المكروهين, تزاحم عنده إما أن يأكل من الثوم أو يأكل من البصل يقول يأكل من البصل لأن البصل أخف رائحة من الثوم. قال ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير, هذه القاعدة الثانية من القواعد الخمس الكلية وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير, والمشقة بمعنى التعب والنصب, المشقة بمعنى التعب والنصب, وتطلق أيضا المشقة على السفر البعيد كما في قول الله عز وجل ولكن بعدت عليهم الشقة. وتجلب التيسير التيسير بمعنى التسهيل, التيسير بمعنى التسهيل. فمعنى هذه القاعدة أنه إذا حصلت المشقة حصل التيسير. واعلم أن التيسير في الشريعة ينقسم إلى قسمين, التيسير في الشريعة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول تيسير أصلي, تيسير أصلي, فالأوامر في الشريعة مبنية على التيسير. أنت إذا تأملت التكاليف الشرعية تجد أنها مبنية على التيسير. فمثلا الذي يجب من الصلاة خمس صلوات في اليوم والليلة تستغرق ساعة ونصف, الصيام يجب أن تصوم شهرا ويبقى 11 شهر, الزكاة 2.5% ويبقى 97.5% لا زكاة فيها, الحج والعمرة في العمر مرة واحدة, هذه مبنية لا شك أن هذه الأوامر مبنية على التيسير, تيسير أصلي. القسم الثاني تيسير عارض, أما القسم الثاني تيسير عارض, وذلك أنه يعرض سبب من أسباب التخفيف, يعني يعرض سبب من أسباب التخفيف فيخفف مرة أخرى. فعندنا التيسير الأصلي ثم بعد ذلك يعرض سبب من أسباب التخفيف ها فيخفف مرة أخرى, يعني هذا تيسير عارض. وهذا يحوجنا إلى أن نعرف أسباب التخفيف, ما هي أسباب التخفيف؟ نقول السبب الأول من أسباب التخفيف السفر, السبب الأول من أسباب التخفيف السفر, والسفر هو الخروج عن محل الإقامة في اللغة, وأما في الاصطلاح فهو مفارقة البلد على وجه السفر عرفا, يعني مفارقة البلد على وجه السفر عرفا. ودليله قول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى, والسفر من أسباب التخفيف بالإجماع. وذكر العلماء رحمهم الله للسفر شروطا لكي يكون من أسباب التقبيل، ذكروا له شروطا. الشرط الأول المسافة، وهل هناك مسافة معينة أو أن الأمر راجع للعرف؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، يعني هل هو معين، هل هناك مسافة معينة أو أن هذا راجع العرف؟ هذا موضع خلاف، وسابقا تكلمنا عليه في باب صلاة أهل الأعذار عندما تكلمنا على الجمع والقصر في الصلاة. الشرط الثاني مفارقة عامر البلد، لا بد من مفارقة عامر البلد، لا يحل الترخص حتى يفارق عامر البلد. الشرط الثالث المدة، هل السفر محدد بمدة وليس محدد بمدة؟ سبق أن تكلمنا عليه في باب صلاة أهل الأعذار، فلا حاجة إلى عادة مثل هذه الأشياء. الشرط الرابع والأخير، أن يكون مباحا، وعلى هذا إذا كان محرما فإنه لا يترخص فيه، خلافا عند الجمهور، خلافا لما ذهب إليه أبو حنيف واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذه أربعة شروط للسفر الذي يترخص فيه. ورخص السفر الجمع والقصر والفطر والمسح إلى آخره. طيب، السبب الثاني من أسباب التخفيف المرض، والمرض في اللغة السقم، وأما في الاصطلاح فهو الخروج عن حال صحة البدن بما يلحق معه حرج ومشقة، الخروج عن حال صحة البدن أو اعتلال البدن بما يترتب عليه حرج ومشقة. فإذا وجد مع المرض حرج ومشقة في فعل المأمور فإنه يقتضي التخفيف، ودليله قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، في حديث عمران للنبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، لما شكى له أن به بواسير قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وضابط المرض كما أسلفنا الذي يكون السبب من أسباب التخفيف وما يلحق معه حرج ومشقة، إذا كان يلحق معه حرج ومشقة في حال فعل المأمور فإنه يخفف عن هذا المريض. ويدخل في ذلك يعني من رخص المرض الجمع بين الصلاتين، وأيضا ما يتعلق به التيمم، كذلك أيضا الفطر في نهار رمضان، الصلاة قاعدا، الصلاة على جنب إلى آخره. أيضا من أسباب التخفيف الجهل، وهذا سيأتينا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. من أسباب التخفيف الخطأ، وهذا سيأتينا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. ومن أسباب التخفيف النسيان، وهذا سيأتينا أيضا في كلام المؤلف رحمه الله. ومن أسباب التخفيف أيضا الإكراه، وهذا أيضا من أسباب التخفيف، كما سيأتي، هذه كلها ستأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.